فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال وإنه لمن المسرفين وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم من القوم الكافرين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين

وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا حياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى فاستقيما قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين صدق الله العظيم.